عبرنا هالجسر يا عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي عبرنا عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين لابدي نادوا لرجوعي لابدي نادوا لرجوعي جمر الذل يكويني وانا شايف شجر بيساقي لوح لي ويناديني ومن خيمي لخيمي كان جمر الذل يكويني وانا شايف شجر بيساقي لوح لي ويناديني واسمي بالفقر انهان كرت لاجئ فلسطيني واشيل الهم كثر الشين يكسر قلبي وضلوعي عبرنا عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين واحكي لك صبر يا عين لابدي نادوا لرجوعي لابدي نادوا لرجوعي أحرث هالأرض وأفلح أتسامر مع النواطير وبأي عرس بفرح أنا كنت ببلدنا كبير أحرث هالأرض وأفلح أتسامر مع النواطير وبأي عرس بفرح كنت أسرح مع العصافير عجبين الندى يرشح ولا مرة حسبت حساب الغربة تقطع فروعي عبرنا عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين لابدي نادوا لرجوعي لابدي نادوا لرجوعي عندي أمل يا بلاد مهما يطول هالترحال أنا وإنتي على مياه هدات البال. أنا عندي يا مال يا بلاد مهما يطول هالترحال، أنا وإنت يا علام يا رح ترجع هدات البال. وحبك يا بلد يزداد وعنك هالقلب ما مال، وأحكي لك صبر يا عين لابدي نادوا لرجوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، شبكة المسيرات للإن أحكي لك صبر يا عين، وأحكي لك صبر يا عين. لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.